ثم سجد. هذا الحديث خالف فيه عبد الرزاق جماعات كثيرة من الرواة، فقد أخرج الحديث وفيه تحريك السبابة ولم يحدد موطن التحريك، ولكن السياق يقتضي أن التحريك كان بعد السجدة الثانية. روى ذلك السفيانان وزائدة بن قدامة وبشر ابن المفضل، وصرح بأن هذه الحركة كانت بعد السجدة الثانية في التشهد. ابن عيينة وشعبة وابو الأحوص بلاد بن سليم وابو عوانة وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير. الخلاصة أن تحريك السبابة بين السجدتين شذ عبد الرزاق فخالف غيره، فلا تشرع إشارة بالسبابة بين السجدتين، وإنما تكون بعد السجدة الثانية كما رواها جماعات عن عاصم بن كليب من حديث وائل بن حجر. نسأل، صفة تحريك النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك أو أنه أشار بالسبابة اليمنى، لو أن رجلا مقطوع أصابع اليد فهل يسن له أن يشير باليسرى؟ لا يسن له أن يشير باليسرى. رجل السبابة مقطوعة عنده باليمنى هل يشير باليسرى؟ لا يسن له ذلك، لأن السنة أن تكون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستطيع أن يفعل لانعدام هذا المكان، فلا يجوز له أن ينقل. كما ليس له رجل فماذا يغسل؟ يغسل عضو فخذ؟ لا ليس هذا، فهذه كثيرة والله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف يكون الخوارج ضلالا وهم أصحاب نسك وعبادة؟ أما القول بأن الخوارج أصحاب نسك وعبادة فنعم، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيأتي أقوام يحقر أحدكم أي الأصحاب صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم أو حلاقينهم في رواية. لكن كيف يكونون ضلالا؟ نعم هم ضلال، لأن الفساد أصل الفساد في أمرين: إما فساد في الإرادة، فهذه الإرادة لما تفسد تقعد بصاحبها عن عمل الصالحات وقد يقع في المحظورات، أو فساد في التصور، يكون التصور خطأ، فالإنسان يعمد ويتعب ويجد ويجتهد ويكون تصوره لدين الله خطأ. وكما أن النقصان من الطاعات معصية، فإن الزيادة عن الواجب أيضا معصية، أليس كذلك؟ فالزيادة معصية. ففساد الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه وكفروا جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فسادهم الإرادة بالتصور، وأيه أخطر؟ فساد التصور أو فساد الإرادة؟ فساد التصور. من تعدى على دين الله تفهم شيئا خطأ وإرادته سليمة، هذا أضر على الإسلام والمسلمين ممن فهم الإسلام صوابا وإرادته فاسدة وتصوره صحيح. الكبيرة البدعة، صاحب الكبيرة يشرب الخمر يزني ويعترف بالتقصير يتوب، أما صاحب البدعة كيف يتوب؟ هو يتصور أنه يعبد الله في هذه البدعة، كيف يتوب منها؟ والخوارج أهل هوى، والخوارج كانوا ينزعون الأصحاب على الحكم ولذا كفروا الناس. وظفرت بأثر الحسن البصري ذكره التوحيدي في كتابه البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي في الجزء الأول 356 يعطي إشارة على الفساد الموجود عند الخوارج. قال: أتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قال الحسن: هم أصحاب دنيا. خوارج أصحاب دنيا، الخوارج أصحاب عبادة. قال الحسن: هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين قلت إنهم أصحاب دنيا والواحد منهم يمشي بين الرماح حتى تتكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ كانوا يرمون أنفسهم على الموت في المعارك، كيف تقول عن هؤلاء أصحاب دنيا؟ قال الحسن: حدثني عن السلطان أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال لا. قال فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. فأراه إنما منعك الدنيا أي أن تكون واليا وسلطانا في الدنيا، فأنت قاتلته على أن تكون صاحب رئاسة وصاحب سلطنة في هذه الدنيا. ولذا الخوارج أصحاب الدنيا على رأي الحسن البصري والفساد في تصورهم الله أعلم. نسمع. يقول السالف هل اشترطوا في الآثار والأخبار لا سيما التاريخية منها، بل اشترطوا في الأحاديث النبوية المرفوعة؟ بلا شك نحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، أليس كذلك؟ ولذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا إن ثبتت. والتاريخ فيه أعراض الناس، ولا يجوز أن نقطح بأعراض الناس بأخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين. ولذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها. والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه، نعم يتوسع فيه، نعم يتوسع فيه، لكن التوسع من أي الحيثيات؟ لا نشدد فيه كما نتشدد في الخبر، لا نتشدد فيه كما نتشدد في الخبر. وأيضا الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على عدم التشدد والتثبت فيه وعيد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وليس الكذب عليه كالكذب على غيره. فهذه حيثية أخرى، لكن الأصل في قبول الأخبار التاريخية والآثار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها. وأي خير في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقله. ووجدت نقلين لإمامين، أحدهما قديم والآخر معاصر مات من قريب، فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار. فيقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 347 بعد أن ذكر ضرورة صحة الخبر وأنه يصحح بتعدد الطرق ودور التثبت، قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك، وما ينقل في أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. والنقل الآخر لشيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس صفحة 331 قال وهذا النص أصرح، قال وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه، وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي هذا والشاهد وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك لما فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات. فإذا الواجب أن نتثبت، والتاريخ فيه مدح أو قدح لأعراض الناس، وقد أمرنا ربنا أن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء وأن نعتمد على قصص وردت عن ضعفاء أو عن متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين، والله أعلم. نسمع. يقول السائل ما عدة المرأة المطلقة وما عدة المتوفى عنها زوجها؟ أما عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فمن مات عنها زوجها سواء كانت تبه صغيرة أم كبيرة، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها، يعني التعبير اليوم من كتبت كتابها ومات زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة، تبقى في بيتها لا تخرج إلا عند الضرورة والحاجة. أم السنابل لما مات أبو السنابل خرجت تستفتي رسول الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك. وما لامها وما عنفها على خروجها، فخروج المرأة للفتوى جائز لأنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها لحاجياتها الأساسية، ولكنه لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت زوجها. فإن كانت لا تستطيع أن تبيت لمحاذير شرعية أو لأن الحياة لا تصلح في هذا البيت، كان تكون عروسا مطموع بها، بينها وبين أسلافها خلوة، فتنتقل إلى بيت أبيها، وحينئذ أو كان تكون في بلاد الغربة تنتقل إلى بيت آخر وتقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة في بيت، في البيت لا تخرج منه إلا للحاجة والضرورة، وإن خرجت فيجب عليها أن تعود وتبيت في بيت الزوج. وفي العدة لا يجوز للمرأة أن يصرح بالزواج منها في أربعة أشهر وعشرة، ولكن التلميح والتلويح لا حرج فيه، مثل مثلا رجل كبير مات ابنه وترك عروسا ورأى هذه العروس فيها خير وفيها خلق وفيها احترام، بنت أصل كما يقولون، وله ابن آخر، وله ابن آخر يعني مقبل على الزواج، فأراد ورأى المصلحة أن يتزوجها أخو زوجها، فيحرم أن يصرح بالنكاح، ولكن يجوز التلويح والتلميح بالزواج لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. في العدة التعريض جائز، كان يقول لها مثلا: يا بنية أنت صاحب الدين، فإن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت، هذا البيت بيتك وسيبقى لك، أو نحو هذه العبارات. فهذه عبارات فيها إيه؟ فيها التلميح. أما أن يقول لها إن شاء الله تزوجك فلان، هذا حرام، هذا حرام. والمرأة في عدتها يحرم عليها أن تكتحل تزينا، أما أن احتاجت إلى الكحل تطبقا جازة، ورح يحرم عليها أن تخطب تزينا، يعني تتحنى تعبيرنا اليوم. أما إن خطبت تطبقا جازة، جاز لها أن تخطب إيش؟ ولا يجوز لها أن تتجمل أو أن تلبس المنمق من الثياب، تلبس اللباس المنمق، ويحفظ شداد الأعاجم السواد، سواء العلم على سطح البيت هذا حرام الشر، وهذا حداد الأعاجم، وهذه عادة قبيحة شاعت وذاعت بين المسلمين اليوم، من فعل ذلك إنما يتشبث الدين، فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزننا وفرحنا في دواخلنا. لا يكون الحداد لبس السواد، لا بوضع الآلام، ولا بلبس الثياب، ولا بلبس الثياب. هل المرأة ترى غيرها؟ نعم. هل هذا تنتقل من شقة إلى شقة، تنتقل إلى سطح البيت؟ نعم، لا حرج في ذلك. هذه عدة المتوفى عنها. هل امرأها أسلافها وامرأها أولاد أعمامها تنتقض العدة؟ لا. إذا كانت موظفة أو إن خرجت ثم تابت ومضى 10 أيام من العدة، فهل تقضي هذه العدة؟ لا، العدة لا تقضى بناء على أصل فقهي، على قاعدة فقهية تأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروس في درس القواعد الفقهية. أما المطلقات فالمطلقات أقسام: مطلقات غير مدخول بها، رجل كتب كتابه على امرأة وطلقها ولم يدخل بها، هذه لا عدة عليها بنص القرآن، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء بنص القرآن، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القروء؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال ثلاث حيضات، ومنهم من قال ثلاث أشهر، والراجح ثلاث حيضات، والراجح ثلاث حيضات، لأن الله جعل الأشهر عدة لصنفين متبقيين من النساء، وهما المرأة اليائس والمرأة الصغيرة التي لم تحض. هذه طلقت، ما عدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. بقي صنف آخر الحوامل، قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فقد جعل الله التي لم تحض عدة على طلاقها. ولازم ذلك أن زواجها صحيح. لذا مذهب الأئمة الأربعة أن الزواج الصغيرة التي لم تحض صحيح، لأن الله جعل لها في كتابه عدة للطلاق، والمرأة لا يترتب عليها طلاق حتى يكون النكاح صحيحا، ولذا الزواج الصغيرة جائز في كتاب الله، زواج الصغيرة جائز في كتاب الله، والله أعلم. نسمع الأذان ثم نتابع إن شاء الله. هات يا حسام. الحامل كيفما كان نعم. نكمل الأسئلة على وجه العجلة، نستفيد مع 10 دقائق. وكما قلنا في الدرس الماضي، نعبد الله عز وجل بما نتعلم ونعلم أشد من عبادتنا لصلاة الركعتين، لأن في هذا نفع عام يبقى معنا إلى يوم الدين. أما صلاة الركعتين فالنفع في أثناء الفعل، فالأجر أعظم، ولذا العلماء يقدمون العلم على صلاة النافلة، وإذا ما صلى في المغرب عن قصد، وهذا نهج العلماء. نعم نسمع. يقول السائل: إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرض واجب بلبس أو ابنة، كم ترك الزوجة في هذه الحالة؟ في سورة النساء الجواب: والمرأة الزوجة لها حالتان لا ثالث لهما، والزوج له حالتان لا ثالث لهما، يرحمك الله. فإن كان للزوج فرع وارث ابن أو بنت، سواء من هذه المرأة أو من غيرها، سواء منها أو من غيرها، ومات فالزوجة ترث الثمن. وإن لم يكن له ولد بالإطلاق فالزوجة ترث الربع. والزوجة إن ماتت ولها أولاد، وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج، فالزوج يرث كم؟ الربع. وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من غيره، فالزوج له النصف كما في سورة النساء، والله أعلم. نسمع. يقول السائل: ما حكم تغيير لون الشعر سواء في المصباح أو الحناء؟ أما الحناء فمن السنة أن يحتضن الرجل والمرأة، وخضاب الرجل يكون على الحال الذي قد استخدم عند الصحابة والتابعين، ويكون في اللحية والشعر إن كان فيه شيء. أما في اليدين والرجلين فلا يجوز للرجل أن يستخدم الحناء إلا تطببا. أما من باب التزيين ففي هذا تشبه بالنساء، فلا يجوز الرجل أن يحني يديه أو رجليه إلا من باب التطبيب، أما التزيين فلا. وأما إن وجد الشيء في اللحية ولو كان قليلا ولو كان مغلوبا، أو في الشعر وإن كان قليلا، فمن السنة أن يحني الإنسان. فقد صبغ النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وشعرات الشيء في لحيته قليلة، هذه سنة. وأما من كانت شعره أو من كان شعره أسود أو كانت شعرها أسود ولا شيء فيه فلا يجوز أن يغير. المرأة التي شعرها أسود ولا يوجد فيه شيء فلا يجوز لها أن تغير شعرها. والتغيير يجوز بشرط أن لا يكون بالسواد. فلما جاء والد أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعر رأسه ولحيته أبيض، قال أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ وقال جنبوه السواد، قال جنبوه السواد. وقد صح في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ولذا ذهب المحققون من العلماء وهذا مذهب الشافعية إلى حرمة تغيير الشيء بالسواد، سواء كان في الشعر الرأس أم في شعر اللحية. إن كان شعر أسود يحرم تغييره، إن كان في بياض يسن تغييره بغير السواد، سواء كان بالكتف بالحناء أو بأي نوع من أنواع الأصباغ. والله أعلم. نسمع. يقول السائل ما حكم الرقص للنساء؟ الرقص للنساء يسأل وجزاه الله خيرا من سألك. والذي يعلم رحم الله نساء الأنصار ما مانعهن حياؤهن يتفقن في دين الله. قال الإمام النووي في كتابه المنهاج وهو من الكتب المشهورة عند الشافعية، قال ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتسن كهيئة مخنث، ويباح رقص ما لم يكن بتكسر وتسن كهيئة مخنث. رقص النساء في الأعراس إذا كان في تسني وتكسر فهذا حرام، إذا فيها الأرداف وتفعل كما تفعل الفاجرات فهذا حرام. وأما رقص الجدات الذهاب والمجيء التعبير عن فرح بالمناسبة هذا أمر لا حرام ولا حرج فيه. فقد قال إمام الحرمين الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج، ولكن كثرته تخرب المروءة. هذا كلام إمام الحرمين. فالرقص الذي لا يرى الرجال فيه النساء حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز. أما رقص الزوج لزوجها فهو حلال على كل حال، والله أعلم. نسمع. هل على سيارة التاكسي زكاة مال؟ إخواني الأصول لا زكاة فيها. سيارات الدور الأراضي هذه آلات الحدادة آلات الصناعة هذه لا زكاة فيها، والزكاة في ريعها. فإن تجمع مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وملك ملكا تاما فحينئذ تجب فيه الزكاة وإلا فلا، والله أعلم. هل يجوز لا يجوز للرجل أن يغير حكما شرعيا، لكن له أن يرغبها. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على علي وكانت ابنته تحته فاطمة رضي الله عنها وأمره بعد قيام الليل، فقال علي أرواح بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء ردها، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يقرأ. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فعلم علي أن أمر رسول الله سواء كان ولي أمر لهما أو كان نبيا فإنه ما أمر أمرا حتما واجبا بقيام الليل، فقيام الليل حكمه حكم إيش؟ سنة، فيكون هذا من باب الترغيب. لكن لو أن زوجا أمر زوجته أن تقوم الليل أو أن تصوم النافلة فأبت، لا يجوز شرعا أن يقول عنها ناشز، لا يجوز شرعا أن يقول عنها ناشز، لأن حكم الشرع أقوى من حكمه، لأن حكم الشرع أقوى من حكمه، والله أعلم. نعم. هل كلمة يسعد الله تارجا للناس أو شتم الحرام من ألفاظ الكفر؟ كلمة يسعد الله كلمة قبيحة، فالله جل في علاه كل شيء بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد، حتى أن عرشه الذي قد استوى عليه سبحانه هو بحاجة إليه، العرش بحاجة إلى الله، والله ليس بحاجة إلى أحد، من يستطيع أن يسعد الله أن هو أن فتقول بدل هذه الكلمة أسعدك الله، أسأل الله أن يسعدك، هذه كلمة شرعية، أسأل الله أن يسعدك، الله الفاعل. أما يسعد الله يعني أنت تريد أن تعبر عن فرحك بكلمة ليست حسنة، كلمة ليست مأثورة أولا، وكلمة فيها إشعار بأن المخلوق له قدرة على التصرف في شيء من خواص الخالق بدون الاعتماد على أي أثر أو على أي نص، كلمة قبيحة. أما شتم الحرام فهو كبيرة، فاللعن حرام، والمسلم إن لعن مسلما ولم تأتي هذه اللعنة في مكانها رجعت على اللاعن والعياذ بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، فالمؤمن لا يلعن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. والحرم الذي يلعنه ماذا يريد؟ يريد مكة أم المدينة أم الأهل؟ فهذه كلها والعياذ بالله كبيرة من كبائر. فهذه كلمة قبيحة ينبغي أن يقلع عنها كل موفق، ولا يجوز لأحد أن يلعن إلا من ورد وجاز في حقه اللعن، والله أعلم. السؤال الأخير يقول السائل ما حكم من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا وما كفارة ذلك؟ لمحنا بالجواب في الدرس الماضي، ولعلنا في درسنا بعد العشاء نفرعه على قاعدة من قواعد التي قد إن شاء الله تعالى نبقى عليها بعد العشاء في كل يوم اثنين، عندنا مذاكرة في بعض القواعد الفقهية. الراجح أن الواجب عليه التوبة وأن يكثر من صيام النافلة، ولا يوجد في حقه كفارة تكثر الذنب الذي فعله لعظمه وكبره، يجب عليه التوبة وأن يكثر من التطوع، لكن لا يوجد شيء إن فعله قد زال ذنبه، فيبقى أمره إلى الله، يبقى أمره إلى سيده، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. انظر إلى المسلمين الذين قتلوا بأيدي المسلمين في الجزائر، آخر إحصائية 150,000 حصاد 10 سنين من أجل كرسي في البرلمان. من اجل كرسي في البرلمان يسفك دم 150,000 مسلم. والله ثم والله وبالله ان المسلمين الذين قتلوا في افغانستان بايدي المسلمين اكثر من المسلمين الذين قتلتهم الشيوعية. لن لا تجعلوا قلوبكم طريقا الى الحزبية. لا تجعلوا عقولكم مقرا لدعاة الحركية. جعلوا عقلك وقلبك مرتبط. قال الله قال رسوله قال الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف جعالة بين الرسول وبين رأي فقيه. نقول قال الله. والقال فلان. قال محمد بن عبد الله. قال علان. قال ابو بكر. قال الخميني. قال حسن نصر الله. اخواني لا تأخذ مصدرك من الاعلام. الاعلام اولا بيد اعدائنا. هذه حقيقة. ولا كلهم بيقولوا الاذاعات الاسلامية الاذاعات العربية الجرائد كلها بيد العلمانيين اليس كذلك؟ اتوجد اذاعة اتوجد جريدة اتوجد وكالة انباء بيد المسلمين؟ اذا عندما يمررون لك نبأ ليس حقيقة يا اخوان. والله لو فيه نصر للمسلمين لما سمعته. والله لو فيه عزة لكتاب الله وسنه رسول الله ما ظهروه. فاننا نقول داوني بالتي كانت هي الداء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين وان يجمع كلمتهم وان يؤلف بين قلوبهم وان يعز دينه وان ينصر حزبه وان يهلك عدوه وان يرينا في اليهود واعداء الله ايات قدرته انه ولي ذلك والقادر عليك. واخر دعوانا يعني الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هناك ان شاء الله اسئلة اجيب عنها. كم بقي للعشاء؟ 10 دقائق. وهذا اخ يسأل ولعله اهم سؤال ينتظره الجميع. يقول ما رأيكم في الذين يموتون الان في فلسطين؟ اولا وما رأيكم في العمليات الانتحارية؟ هكذا يقول السائل. الجهاد يا احبتي نوعان. جهاد فتح وجهاد دفع.